فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. يعني إيه 1000 سنة إلا 50 عام؟ طب وإيه الحكاية؟ مش ما بيجيب دي ليه اللقطة الصغيرة دي؟ قال لك لأن ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما القوم بتوعه يقفون منه موقف العداء والمكابرة والتكذيب والإزاء لأصحابه، والمسألة طالت شوية 13 سنة يقعد، فربنا قال له لا، ده زميل لك أو من أولي العزم من أولي الرسل قعد كام؟ 1000 سنة، وهم قال دعوتهم إيه؟ جهارة، وأسررت لهم إصرارا، وقعد شوف 1000 سنة ل50. يبقى إذن يقول له ده أنت المدة بتاعتك إيه؟ برضه لسه بسيطة. أولي العزم من الرسل خدوا مدد إيه؟ مدد أكبر من كده. وكلمة 1000 سنة وبعدين استثنى منها مش سنة، مع أن الاستثناء لازم يبقى من جنس الإيه؟ مستثنى منه. أم قال إيه؟ إلا 50 عام، ليدلك على أن سنة معناها إيه؟ هي عام. ويرفع الخلاف، لأن بعضهم يقول لك إيه؟ السنة تبدأ من كذا مخصوص، من مثلا من أول المحرم لآخر الإيه؟ الحجة مثلا. لا، يقول لك السنة مش ضروري تبدأها بكذا وتبدأها كذا. طب لا لا لا، لما يجي واحد نقول عمره 20 سنة، هو يعني كان اتولد في أول سنة ولا 20 سنة من يوم ميلاده إلى مثلها 20 مرة مثلا؟ يبقى إذن السنة هي إيه؟ من اليوم إلى مثله في القادم أيا كان بقى، يجي عقد ما يجيش عقد، دي مثلا. وكذلك العام. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ تزرعون 7 سنين إيه؟ دأب. إيه؟ وبعدين ايه؟ ثم ياتي من بعد ذلك ايه؟ عام. يجيب سنه ويجيب ايه؟ ويجيب عام. وبعدين برضو يعبروا عنها، يقول لك ايه؟ ان تأجرني 8 ايه؟ حجج. الله. اذا السنه والعام والحجه والى اخره، ده كله دليل على انها من يوم الى مثله في الايه؟ في القادم. ان كنت عايزها سنه شمسيه بقى، يبقى الى مثلها في السنه الشمسيه. عايزها قمريه، عايزها عبريه، عايزها انت حر. احنا طبعا التوقيتات اللي عندنا توقيتات ايه؟ توقيتات هلاليه، يعني بالشهر الايه؟ العربي. ليه؟ ام قال لك الشمس لا يعرف بها الا اليوم، انما ما تقدرش تبص لها وتعرف الشهر امتى. يبقى نعرف اليوم بايه؟ بالشمس. طيب، طب والشهر تعرفه بالشمس ازاي؟ ما تعرفوش. يوم يجي القمر يقول لك عشان ساعة القمر ما يتولد كده تقول ده الشهر. يبقى إذن القمر هو اللي يديني ايه؟ وبعدين جعل ال 12 سنة قمر شهر قمري يدوا ايه؟ سنة ايه؟ وبتنقص 11 ايه؟ 11 ايه يوم. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى قال في سنة وقال عام، عشان تعرف ان دي ايه؟ وتخرج من اللجاج، وتخرج من لجاج ان ده يقول لك لا ده كذا وده كذا، يبقى لها بدايه. ولا اقول له لا ملهاش بدايه، بدليل ان اي واحد يولد في اي عجل، لما يجي اليوم اللي اتولد فيه السنه الجايه نقول بقى له كام؟ بقى له سنه، بقى له سنتين، بقى له ايه؟ بقى له 3. فلبس فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. وبعدين جاب النهايه، قال الرساله ارسلني، وبعدين اخذهم الطوفان. بالله هو ارسله واخذ الطوفان ولا قصه طويله بقى عارضه في 1000 سنه؟ يبقى دي اسمها لقطه موجزه، لقطه موجزه لتسليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابطا نصره على الكفار. يقول له اولو العزم من الرسل ايه؟ قعدوا مده ايه؟ مده طويله.